بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله تعالى: باب الاحتيال للخلاص عن من الربا. باب الاحتيال للخلاص عن الربا. الاحتيال للخلاص عن الربا، نعم. وساق بسنده عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول. تمر جنيب هذا نوع من التمر الجيد، هذا نوع من التمر الجيد، نعم. وقال من تمر خيبر، وخيبر تمرها جيد، وما شبع المسلمون من تمر إلا يوم أن فتحوا خيبر، نعم. فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن قتيبة وغيره، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كل عن مالك. محمد يعني البخاري رحمه الله تعالى، عن قتيبة، وهو شيخ المصنفين أصحاب الكتب الستة، نعم. هذا الذهب الأحمر قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، نعم. قال: الجنيب نوع من التمر وهو أجود طمورهم، والجمع الدقل، ويقال هو أخلاط رديئة من التمر. قال الأصمعي: الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه، يقال كثر الجمع في أرض بني فلان. قال الإمام: هذا قول أهل العلم، أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه ويأخذ فضلا فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه، ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقض وعرض إلى أجل. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع أو بأطول من أجله لا يجوز، وكره هذا ابن عباس، ويسمى هذا عينة من العين، والعين المال الحاضر، فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره. واحتج من لم يجوز ذلك بأن امرأة أتت عائشة فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئة إلى العطاء، ثم اشترته منه بستمائة نقضة، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. الله أكبر. لكن قال الشيخ شعيب: أخرج دارقطني البيهقي وفي السند العالية قال دارقطني مجهولة، ورد ابن تركمان في الجوهر الناقي بقول العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في ثقات، وذهب إلى حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وابن حنبل والحسن بن صالح، وذكر الزيلعي في نصب الراية أن صاحب التنقيح جود إسناده. أبطل جهاده يعني أجره، يعني كيف يكون مجاهدا مع رسول الله ثم يتعامل هذه المعاملة؟ هذا من باب الإنكار، هذا من باب الإنكار، نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء، لأنه أجر غير معلوم. ثم قال: وزيد صحابي، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيد. وقال مالك: في رجل يبيع الجارية بمئة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل، إن ذلك لا يصح. وقال: لأن سلعته رجعت إليه بعينها، وصار كأنه باع مئة بأكثر إلى أجل. قال الإمام: وعند الشافعي جائز. نعم، إذن هذا الباب في مسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة ما إذا باع الإنسان شيئا بجنسه مع التفاضل، نظرا لتفاوت الاوصاف. باع تمرا بتمر، باع تمرا رديئا بتمر جيد، فباع كيلين من تمر رديء بكيل مثلا من تمر جيد، ان هذا لا يجوز. لكن لو اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم، اذا كان يدا بيد. لو كان هيبيع تمرا ببر الكيل بكيلين هذا لا اشكال فيه، بشرط ان يكون في مجلس العقد، السبب انه اختلف الجنسان. اما شيء بجنسه نفسه فلا يجوز، تمر بتمر، بر ببر، ملح بملح، فلا بد من شرطين، التماثل والتقابض، اي في مجلس العقد. طيب المسألة الثانية، فالنبي في المسألة الاولى رد البيع هنا وامر بان يبيع الانسان الشيء منفصلا عن هذا الشيء الاخر. عندك تمر جيد وعندك تمر وتريد ان تشتري، عندك تمر رديء وتريد ان تشتري تمرا جيدا، لابد ان يتحد الكيلان، يبقى كيل بكيل. واحد يقول لك كيف يعني، يعني هذا جيد مثلا بمئة قيمته 100 وهذا الثاني قيمته 50، كيف يكون بالضبط؟ هذا ظلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم دلك على انك اذا اردت هذا ان تفصل بين البيعتين، يعني بيع الرديء الذي معك بيعه واحصل على الثمن، ثم اشتري هذا بيعا اخر وادفع الثمن، مثل ماذا الان؟ مثل الذهب القديم والذهب الجديد. كثير من الناس بل الغالب في محلات الذهب اليوم ان الواحد يذهب بالذهب القديم، بالذهب القديم، ثم يعطيه صاحب المحل، صاحب المحل يزن له الذهب 100 جرام مثلا، ثم الرجل ينظر ماذا يريد من المحل ويأخذ ذهبا، ثم بعد ذلك يزن 100 مثلا او 110 او 100 او 90 او كذا، ثم يدفع فارق الثمن. هذا الحاصل في غالب محلات الذهب، تبيع الذهب القديم وتأخذ الذهب الجديد مع فارق الثمن، وهذا لا يجوز. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع هذا واشتري ذاك، بيع هذا بيعا منفصلا واقبل الثمن، واشتري هذا شراء آخر وادفع الثمن، من غير أن يكون هناك اتفاق في أن إحدى البيعتين يتوقف على آخر. يعني مثلا يقول إيه صاحب محل الذهب، أنا يا أخي لا أشتري إيه قديما، يقول يا أخي بس خده بس كده وخلاص واعطيني الفلوس وانا هشتري من عندك، يقول اذا كنت تشتري من عندي ماشي اخده، لان هيبقى تحصيل حاصل وخلاص، انما انا لا اشتري ذهبا ايه؟ ذهبا قديما، يقول لا لا لا بس خد انا هشتري من عندك، فباع واخذ المال وضعه في جيبه واشترى من عنده. هذه حيله ما بها قيمه، هذه بيعه واحده، هذه ايه؟ بيعه واحده، لكن يبيع ما عنده. ولهذا ما هو الصواب ان تفعله؟ تدخل محل الذهب وتبيع اللي معاك، لا تقول له هشتري ولا تقول له اي حاجه خالص، بيع اللي معاك وخذ الفلوس، وبعد ما تاخذ الفلوس انظر عنده، ان وجدت شيئا صالحا لك فخذه وادفع ثمنه والا فلا. لكن لا تقول له انا اشتري وابيع واشتري وابيع وهذا لا. طبعا محلات الذهب كما قلنا الغالب انها لا تفعل هذا، ليه؟ لان عندهم هذا الصنيع تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، وقد لا يكون عند صاحب المحل، قد لا يكون عنده مال سائل. نعم. المسألة الثانية هي مسألة العينة، أنه ما يجوز أن تبيع سلعة بأجل ثم تعود فتشتريها حالة بثمن أقل، هذه العينة ولا يجوز. نعم نعم. لا يجوز، ده شرط. لكن هو من نفسه لو انت اعطيته 5000 واخذ 5000 على انه يردها لك 5000، ثم حال الرد جاء لك مثلا بعباية بشيء من هذا بهدية، هذا لا بأس به. لكن ما ان يقول لك والله هات ال 5000 وانا اردها لك 10، والله ليس اشتراط ولا انت اشترطت علي، لكن هذا إكرام لك وكذا لا، هذا لا يجوز. يعني سبيل الله طيب، يعني إذن معنى صورة المسألة كأنه يقول أقرضني أقرضك، أقرضني خمسة أردها عشرة لترد لي الخمسة بعد ذلك، يعني أعطني لأعطيك، هذا أيضا شرط لا يجوز. هذا هو الشرط، القرض ما فيه شروط، حتى اشتراط المدة اختلوا فيه. يعني حتى لو انت قلت اديت لواحد قرض مبني على الاحسان اهو والارفاق، لو قلنه قلت له بشرط ان تردها له اول شهر ولا اخر شهر ولا كذا، ده في نزاع. القرض هذا ارفاق احسان يكون عاري عن اي شرط. نعم، لكن لا باس بالمدة على الصحيح، لا باس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الحيوان بالحيوانين. وساق بسنده عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعه. فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر. قال: هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن الليث، وحكي عن الربيع أنه قال: كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني الثقة يريد يحيى بن حسان. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. وعند سعيد بن المسيب: إن كان مأكول اللحم لا يجوز إذا كان الشراء للذبح، وإن كان الجنس مختلفا. واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان أو بالحيوانين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يروى فيه عن ابن عباس وهو قول عطاء ابن أبي رباح. وإليه في بيع الحيوان إيه؟ بالحيوانين نسيئة. بالحيوان، في بيع الحيوان بالحيوان ولا بالحيوانين؟ وبالحيوان بالحيوان أو بالحيوان نسيئة. أي نعم. فمنعه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يروى فيه عن ابن عباس وهو قول عطاء ابن أبي رباح. وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل، واحتجوا بما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ورخص فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحدا بواحد أو باثنين فأكثر. وقال مالك رحمه الله: إن كان الجنس مختلفا يجوز، وإن كان متفقا فلا. واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على خلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وروي أن علي بن أبي طالب باع جملا يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربضة. وأما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث في اتصاله وفي سماع الحسن عن سمرة. قال يحيى بن معين: حديث الحسن عن سمرة صحيفة، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين، فيكون من باب الكالئ بالكالئ. يعني ما يكون الحيوان موجودا حيوان بحيوان مع عدم وجود الحيوانين، فيكون هذا من بيع ايه؟ هذا يكون بيع الكالي بالكالي، وقد نهى النبي عن ذلك. يعني يقول: انا سأتيك ببقرة بعد سنة، والثاني ابيع عليك ببقرة، فيقول نعم، الثاني يقول نعم، وهذا لا عنده بقرة والثاني ما عنده بقرة، فيكون الايه البقرة هذه غير موجودة، البقرة هذه غير موجودة، فالبعض يقول يحمل هذا على بيع حديث النبي، حتى لو صح حديث الحسن عن سمرة يبقى نهي النبي عن بيع الحيوان بالحيوان، ما لو كان بيع الكالي بالكالي يعني غير موجود. نعم. قال: وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم ولم يجوزه أصحاب الرأي، ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء، وعندهم محرمة حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب، ولا إسلام شيء في جنسه. وبه قال مالك وجوزه الآخرون في غير مال الربا. قال أبو الزناد: كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل، فسألت عنه ابن المسيب فقال: لا بأس به. نعم، فدل هذا على أن مسألة بيع الحيوان بالحيوان، بقرة ببقرة بكذا، إن كان هذا حالا بقرة ببقرة فلا إشكال، أما إذا كان نسيئة فقد اختلفوا. يعني بيع لك بقرة ببقرة تجيبها لي بعد مجلس العقد، فقد اختلفوا فيه على قولين: قول يمنع لحديث الحسن عن سمرة، وقول يجوز للأحاديث التي إيه؟ للأحاديث هذه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أيضا علي بن أبي طالب لما باع جملا بعشرين إلى أجل، وأطر بن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعورة مضمون عليه وفيها صاحبه بالربدة. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان حالا أو كان نسيئة. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: أتيك بالآخر غدا إن شاء الله. نعم. أما التفريق بقى بين ما كان مأكول لحم وغير مأكول لحم وكذا، هذا كله لا دليل عليه. فالصحيح جواز بيع الحيوان بالحيوان سواء كان حالا أو نسيئة، بأزيد أو بإيه أو بمثله. طيب، بيع اللحم بالحيوان. نعم، هذه مسألة أخرى. قال باب بيع اللحم بالحيوان. بيع الحيوان بالحيوان أنه جائز. نعم. قال باب بيع اللحم بالحيوان. وساق بسنده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وبهذا الإسناد عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من لي بيع اللحم بالشاة والشاة. وجه إخوان بيع استدلال بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى العبد بعبدين أسودين في بيع الحيوان بالحيوان، ايه الوجه هذا؟ نعم، قياس الحيوان على العبد. طيب من اي وجه يصح؟ مال ممنوع. اي نعم، وليس من اجناس ربوية. نعم. قال: وبهذا الإسناد عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وساق بسنده عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جزء من لحم الفخدة مثلا، أخذ مثلا كذا وبشات. نعم. فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال الإمام: حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة. واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب. واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه. روي عن ابن عباس أن جزورا، يعني في جهالة تقتلوا 10 كيلو مثلا بشاه أو كذا. نعم. روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا. لكن حكى شعيب عن أثر أبو بكر بن ضعيف، وكذلك نهى أن يباع حي بميت، الحديث هذا أيضا قال هو ضعيف. وحديث اخر ايضا سعيد المسيب قال نقل عن ابن عبد البر انه قال: اعلمني اتصل من وجه ثابت. يعني ليس في ذلك شيء من الصحه، لكن هذه فتاوى الصحابه. نعم. وقال ابو الزناد كل من ادركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا قول الشافعي سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان او من غير جنس. وكان القاسم ابن محمد بن مسير وعروة بن الزبير وابو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا واجلا، وقال ابو الزناد كل من ادركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا قول الشافعي سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان او من غير جنسه، يعني بقرة بجزء من بعير هذا اختلاف الجنس فهذا لا يجوز، او بقرة بجزء من بقرة حية بجزء من بقرة ذبحت ان هذا ايضا لا يجوز، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه او لا يؤكل، ان تأخذ جزءا من بقرة ببغل ايضا هذا لا يجوز. وذهب جماعتنا الى بحث بيع اللحم بالحيوان، واختار المزني وجوازه اذا لم يثبت الحديث، يعني وقف العمل بالحديث على ثبوته، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف، لان الحيوان ليس بمال الربا بدليل انه يجوز بيع الحيوان حيوان بحيوانين، فيبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس الا ان يثبت الحديث فناخذ به وندع القياس. الحقيقه يعني قول قوم من جهه هذا، لكن عمل الصحابه في هذا ايضا عمل ايه؟ عمل معتبر. يعني الصحابة والتابعون على هذا على النهي مما يدل على أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن كثرت هذه الحديث التي تعددت مخارجها، وعمل الصحابة يدل على هذا الحكم. نعم، طبعا من باب أولى ما لو كان سيبيعها على باب الوزن، يعني مثلا يقول ايه انا هذه خذ 20 كيلو من البقرة وانا اعطيك شاة تساوي 20 كيلو، فنبدأ مثلا نقول هذه الشاة 15 تساوي 15، لا بلاشها اخذ هذه تساوي 20، فيكون قد باع 20 ب20 وان كانت في صورة شاة. طبعا هذا لا يجوز قطعا ولا ينبغي اختلاف فيه. ليه؟ لان هنا جهالة، فإذا حرموا الصورة هذه مع أنها لا تعتمد على وزن، فمن باب أولى ما يعتمد على وزن، يعني أعطيك أنا مثلا 20 كيلو تعطيني شاه، أقول لك الشاه دي تعمل لها كام؟ 10 كيلو، خلاص خد 10 كيلو لحم. تعمل 15، خلاص خد 15 كيلو لحم، فيكون هنا باع لحما بلحم أصلا. هذا بيع لحم بلحم. ودي أيضا مسألة أخرى وهي بيع اللحم بلحم. عندنا بيع الحيوان بالحيوان عرفنا انه جائز، بيع اللحم بالحيوان عرفنا ان عمل الصحابة على التحريم. طيب بيع اللحم باللحم هذا جائز مع ايه؟ مع التماثل والتقابض في المجلس، 10 كيلو ب10 كيلو 10 كيلو ب10 كيلو، دي بقى لحم مثلا فيه دهن شوية، ده لحم كذا ده لحم كذا، كله زي بعض يبقى 10 ب10. عايز تفصل او تقول مثلا 10 من دول العشرة من الفخذ مثلا ب15 من الجنب مثلا، نقول لك لا بيع هذا واشتري هذا، لكن 10 ب10 سواء هي من الجنب من الفخذ من اي مكان، فال10 ب10 طالما وقع المسمى عليه يبقى عندنا الان 3 صور: بيع حيوان بحيوان، بيع لحم بحيوان، بيع لحم بلحم. بيع حيوان بحيوان جائز على الصحيح نسأ وحالا مع الزيادة، بيع لحم بحيوان لولا هيبة عمل الصحابة لكان النظر مع ما قاله المزني رحمه الله تعالى، لكن هيبة عمل الصحابة في هذا والأحاديث التي تعددت مخارجها ليس أثرا واحدا وإنما تعددت، هذا أثر سعيد مسيب، هذا أثر القاسم ابن أبي بزة، هذا عمل الصحابة يعني المنقول عن الصحابة هذا، فهو بيع اللحم بالحيوان قالوا لا يجوز. يبقى بيع اللحم باللحم هذا كبيع البر بالبر، كبيع التمر بالتمر، يلزم فيه ما إيه؟ ما يلزم. نعم. قال رحمه الله. نعم. لا التفاضل هنا في الوزن في الوصف، مش التفاضل في الوزن، اللي تفاضل في الوصف لا يؤثر. يعني لحم جيد بلحم اقل جودة، التفاضل هنا في الوصف او التفاوت في الوصف ولا في الوزن؟ في الوصف. يعني ده مثلا ب 80 جنيه وده ب 70 جنيه او ب 50 او ب 60، واخد بالك؟ دي لا اثر له، طالما هتوزن لحم بلحم يبقى لا تنظر الى الوصف. كما مر معنا الجنيب من التمر والجيد بالجمع اللي هو الرديء، والنبي صلى الله عليه وسلم منع ايضا من التفاضل فيه. وجب فيه امران، اذا اتحد الجنس وجب امران، الامر الاول ان يكون التقابض في المجلس، الامر الثاني ان يكون التماثل في الكيل او الوزن. لا، في كل الاصناف الربويه اللي هي المطعوم الذي يقال ويوزن، الثمنيه اللي هي الاموال، انما اديله مثلا محمول بمحمولين او اديله سياره بسيارتين ما في اشكال هذه، لانها ليست اصنافا ربويه.